بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند الفزع في النوم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. رواه أبو داود والترمذي. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها في المنام، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. في هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات تقال إذا حصل الفزع والقلق، بأن يقول هذه الكلمات أو هذا التعوذ الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: كان يعلمهم من الفزع كلمات، أي كلمات تقال عند الفزع فيذهبه الله. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، الاستعاذة التجاء إلى الله واحتماء به سبحانه وتعالى وفزع إليه. وقوله بكلمات الله التامات، قيل المراد بكلمات الله أي القرآن، وقيل كلماته أي الكونية القدرية، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص. وقال الله تعالى في شأن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال في شأن كلماته الكونية: لا معقب لحكمه. فكلمات الله تامة لا يلحقها نقص. قوله: من غضبه وعقابه، أي غضب الرب سبحانه وتعالى. والرب يغضب ويرضى كما أخبر عن نفسه في كتابه، وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وغضب الله عليهم. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهو يغضب ويرضى، وثمة أمور توجب غضب الله وحلول عقابه على عبده. وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى البعد عن المعاصي والذنوب، وأيضا فيه تنبيه وإشارة إلى أن الذنوب والمعاصي أعظم أسباب القلق، لأنها إذا وجدت وجد الغضب ووجد العقاب. قد يكون القلق والفزع والهموم نوعا من العقوبة المعجلة، فيبادر المرء إلى التعوذ بالله من غضبه ومن عقابه. وهذا يتضمن البعد عن موجبات الغضب وموجبات العقاب، وهي الذنوب التي تسخط الله تبارك وتعالى وتوجب حلول العقوبة ونزولها. وقوله: وشر عباده، أي وأعوذ بك يا الله من شر كل من قام به شر من عبادك. وليس معناه أن كل عبد فيه شر، بل المراد من كان فيه شر منهم، فيشمل الشياطين والجن والبغاة والفجار ونحوهم. وقوله: ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أي نفخ الشيطان ونفثه ووساوسه وما يلقيه في النفس. وهذا فيه إشارة إلى أعظم موجبات القلق وأعظم مداخل الشيطان على النفس، فيدخل في نفس الإنسان أشياء وأمورا ليملأ قلبه قلقا وفزعا وخوفا. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله أي يحضرون، أي وأن يقربوا المكان الذي أنا فيه. قال الله تعالى في أواخر سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فاشتمل هذا على أمرين: تعوذ بالله تبارك وتعالى من همزات الشياطين، وتعوذ به تبارك وتعالى من أن يقرب الشيطان المكان الذي فيه العبد ليكون في سلامة تامة من الشيطان، من وساوسه ومن قربانه للمكان الذي هو فيه. فهذا تعوذ عظيم مبارك يشرع لمن أصابه قلق أو فزع أو اضطراب في منامه أن يأتي به، فهو يشرع إذا كان الإنسان يصيبه الفزع في منامه. ومن يتأمل هذا التعوذ الوارد في هذه الحالة، حالة الفزع في النوم، يجد أن الإنسان عندما يصيبه فزع أو خوف، إما أن يكون خوفا من غضب الله أو عقابه، أو يكون فزعا من شر بعض الناس يخشى أن يعتدوا عليه أو يؤذوه أو يتعرضوا له بسوء، أو خوفا من شر الشيطان وأن يحضر العبد فيؤذيه، فانتظم هذا التعوذ ذلك كله. وإن مما يغضب الرب ويوجب عقابه أن يلجأ العبد في ملماته وعند خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه. وكيف يليق بالعبد الضعيف أن يلجأ إلى عبد ضعيف مثله؟ وكيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويدع رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ وهنا ندرك ضحالة عقولي وتفاهة أفكاري من يذهبون في ملماتهم وعند فزعهم إلى الكهنة والعرافين والدجاجلة والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهم من إخوان الشياطين، يشكون إليهم حالهم وينزلون بأبوابهم حاجاتهم ويطلبون منهم تخليصهم من كرباتهم وإن جاءهم من فزعهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله ولا يلجأ فيها إلا إليه وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ وهل يكشف السوء الذي يصيب الإنسان ويحل به إلا الله وحده؟ ولكن تذكر الناس لهذا الأمر قليل وتدبرهم له ضعيف، وإلا لما أقبلوا على غيره ولما لجأوا إلى أحد سواه. وقد روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها فأعلقها عليه. أي كان رضي الله عنه يحفظها من يعقل من بنيه ويلقنه إياها، وهذا أمر مشروع لكل واحد أن يلقن ابنه الأذكار. وإذا كان يصيب ابنه في منامه شيء من الخوف يحفظه هذا التعوذ ويقول له: يا بني، متى ما أصابك خوف في منامك تعوذ بهذا التعوذ فإن الله يذهبه عنك. وقوله: من لم يعقل فأعلقه عليه، أي يكتبه في لوح فيعلقه عليه. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه الرواية مخالف لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعليق التمائم وبيان أنها من الشرك. وهذا الأثر لم يثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، لأن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن التعوذ ثابت لمجيئه من طرق يثبت بها. ومن يستدل بهذا الفعل على مشروعية تعليق التمائم من القرآن ومن الدعوات والتعوذات المأثورة لا حجة له فيه من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يثبت سنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والجهة الثانية على فرض ثبوته يحتمل أن يكون المراد بفعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يعلقه عليه حتى يبقى في لوح أمامه بحيث يقرأه إلى أن يحفظه، مثل الألواح التي يكتب فيها القرآن من أجل الحفظ، بحيث إذا تم حفظ اللوح محيا وكتب له بدله نصا آخر، فيعلق عليه حتى يكون معه ليحفظه لا على أنه تميمة. فهو يكتبها لأبنائه تيسيرا لهم ليحفظوها، ثم يستغني عن اللوح إذا حفظ الولد ما فيه. أما أن يعلق آيات من القرآن توضع في خرقة أو في جلد أو تعوذات ثم توضع في جلد ثم يعلقها الإنسان على بدنه أو بدن ولده، فهذا لا يجوز لأسباب كثيرة ذكرها العلماء، منها بعدا عن امتهان القرآن الكريم، وثانيا لعموم الأدلة المانعة من تعليق التمائم، قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ثالثا لأن هذا فيه وسيلة للشرك والوقوع في الباطل، رابعا أن الذي شرع لنا في هذا الباب الرقية بأن يقرأ وينفث على نفسه أو على مريضه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما إذا كانت من القرآن أي التميمة أو من دعوات معروفة طيبة فهذا اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة عن مريض. والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله. انتهى كلامه رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.